بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم اللهم ارزقنا الفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. معاني باب الاستفعال، بيان معاني باب الاستفعال، إلى هنا وصلنا. قال واستفعل للسؤال غالبا إما صريحا نحو استكتبته أو تقديرا. من معاني باب الاستفعال وهو المعنى الغالبي السؤال والطلب، طلب الفعل، سؤال الفعل، طلب الفعل. والطلب هو على حق على قسمين، يعبر عنه صريح وتقديري، أو بعبارة أخرى حقيقي ومجازي. يمكن نعبر هكذا، حقيقي فقال إما صريحا يعني حقيقي، أو تقدير يعني مجازي. هذا معنى باب الاستفعال، يعني مو معنى الطلب بمعنى إنشائها. مؤخراً يقول طلب بمعنى هناك مثلا الأمر يقول طلب، طلب الفعل هو إنشاء، إنشاء طلب، هناك طلب، هناك إنشاء. لا هنا يعني مثل ما نقول استعلمته يعني طلبت منه العلم، ده المعنى طلب المادة، مادة الفعل، طلب الفعل يعني هذا المعنى. مثلا استكتبته يعني قلت له اكتب، معناها كذا. استكتبه طلبت من الكتابة، يعني قلت مثلا لو اكتب لي هذا الشيء، بلي. وثالثا يكون حقيقي، ثالثا يكون ماذا؟ مجازي. مثلا مادة استخرج، إذا نقلناها إلى باب الاستفعال استخرج، ثالثا نقول استخرجت زيدا يعني طلبت منه الخروج، حقيقي هذا. ثالثا تقول استخرجت الوتد كما هو يمثل، تقول هذا طلب مجازي، سؤال مجازي، لأن الصخ ما تطلب من الوتد اخرج اخرج، قل له اخرج، لا تحاول يعني تحاول وتستعمل الوسائل، هذا كما يعبر عنه، يقول لم أزل أتلطف وأتحيل حتى أتعب نفسي ثم أخرجه، مو أنا أقول له أخرج ويخرج من كيفه، لا هذا مجازي، كأنك تلتمس منه الخروج، تحاول تستخرجه بشتى الوسائل، كأنك تطلب منه والله تعبيك اطلع بعد اخرج والله تعبيك انا شغل عشان كذا هالشكل يعني. فيكون ماذا طلب؟ ماذا طلب؟ مجازي. فإذا طلب اما حقيقي واما مجازي، ما في شيء يعني مقر العبارة. يقول واستفعل للسؤال غالبا، يعني المعنى هذا غالبا يعني المعنى الغالبي، المعنى الغالبي للاستفعال هو ماذا؟ هو السؤال والطلب. بعدين يجي التحول ويأتي بمعنى فعل، يجي هذا المعنى، أو المعنى الأول هو هذا الغالبي للسؤال غالبا، إما صريحا يعني حقيقة، وهذا يسمى طلب حقيقي، سؤال حقيقي. نحو استكتبت يعني طلبت من الكتابة، استكتبت زيدا أي طلبت منه الكتابة، هذا حقيقي بعد طلب حقيقي. أو تقديرا يعني لسان حاله، عبر عنه مثلا اكتبت لسان حال، وإلا يقول مثلا الخطباء يقول ولسان حالها كذا، لسان حال هذا يعني مو حقيقة، لسان حال مجازي. نحو استخرجته مثلا استخرجت الماء من البئر، ما تقول أيها الماء اخرج، لا أنت تستخرج الماء، أنت تخرج الماء، لكن بشتى الوسائل ودليل والتلطف والحيل، ها حتى فإنه قد لا يكون حينئذ إلا مجرد، فإنه لا قد لا يكون حينئذ إلا مجرد تحيل طلب الخروج حتى خرج، دليل كقولك استخرجت الوتد من الحائط، أي لم أزل أتلطف وأتحيل حتى خرج الوتد. ونزل ذلك منزلة الطلب، يعني هذا التلطف والتحيل في استخراج الوتد نزل منزلة ماذا؟ الطلب. وكذلك استلقع الثوب، مثل المثالين، يعني هذا الاستفعال الذي بمعنى الطلب والسؤال قد يكون متعديا كالمثالين الأولين، استكتبته واستخرجته، وقد يكون ماذا؟ لازما. ولكن سواء كان لازم أو متعدي بمعنى ماذا؟ بمعنى السؤال يأتي ظاهر الطلب. استيقع الثوب، لازم هذا استيقع فعل الثوب فاعل، هذا أيضا طلب مجازي، هذا طلب ماذا؟ مجازي، يعني سؤال، سؤال تقديري. فإنه لظهور خلوقته، مو خلولقته، خلوقته، كأنه يسأل أن يوقع الثوب بالمدة على مثلا بدن زيد سنة سنتين، بعد ما بقى فيه تمزق هذا الثوب، ويقول استيقع الثوب، وكان يطلب من زيد يقول له رقعني هذا خلاص، يعني ما أنت انتهى وقتي، رقعني، يعني المؤمنين يقول لا زلت ارقع مدرعتي. هذا الكلام صلى الله وسلامه عليه. ونزل ذلك فزلت الطلب، وكذلك استيقع الثوب، فإنه لظهور خلوقته كأنه يسأل أن يرقع أو أن يرقع، يمكن يرقع نقرأ نقرأ يرقع. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو التحول، التحول من حال إلى حال. أنا استحجر الطين، يعني تحول من حالة الطين إلى حالة الحجر، من حال إلى حال. ماذا علينا شبه ذلك؟ استكانة، قد يكون استكانة من سكنة أو من كان. استكانة يعني تحول من كون إلى كون، يعني من كون التكبر إلى كون الخضوع. استكانة يعني بعض يقول صار مسكينا، يعني إذا كان من سكنة، ولكن من إذا كان من كون يعني تحول من كون إلى كون. استحجر الطين، وكقوله شعرا يمشي يجر رداءه مترفلا، إن البغاة بأرضنا تستنفر. ومكان آخر، والأتن في أسواقنا تستحمر. والأتن جمع أتان، والأتن في أسواقنا تستحمر. إن البغاة بأرضنا تستنفر، هذا البغاة يعني كما هو يقول ضعاف الطير، يعني ثقة بالحركات الثلاث تحت على الباء، بغاث بغاث بغاث، وهي ضعاف الطير. هذا يقول في بأرضنا، يعني نحن نكرم الضيف، نعزه، ها نعطيه قوة، بحيث حتى هذا البغاث الذي هو من أضعف الطيور يصير يستنسر، يعني يستنسر، يعني يتحول من الضعف إلى القوة. هذا معنى التحول، ذلك يتحول من كونه بغاثا إلى أن يكون ماذا؟ نسرا. النسر وهذا من أقوى الطيور، بعد يقولون أنه يعيش 1000 سنة أو 2000 سنة، ويرى الشيء من مسافة، أنا كاتب هنا من مسافة، ما أدري أنا ما جاء كاتب هنا صحيح ولا 1000 كيلومتر يلا ها هاي كاتب هذا في شيء ما أدري لا لا كيلو وين متر كيلو ريال كيلو وين متر يلا أعتقد إنك كنت تخلي على مبالغة على مبالغة حمل حمل على مبالغة كل قوي كل كل وين متر وين 2 كيلومتر يشوف، ولكن يقول يعيش 1000 سنة أو 2000 سنة. خب ما ما ما مبالغة ما مبالغة على أي حال البغاة في أرضنا أو بأرضنا يكون هكذا يظل يتزلزل ويشوف. لا لا 2000 سنة خليه هذا العلماء 2000 سنة وين هي بنك كتب لغة هكذا يقولون يعني أتوقع معنا عايشين زين. الشاهد أن البغاة بأرضنا تستنثر، الشاهد أن تستنثر، يعني تتحول من هذه من تلك الحال إلى هذه الحال. والأتن في أسواقنا تستعمر، الأتن جمع أتان، والأنثى أنثى الأنثى الحمار، يقول الأنثى الحمار يصير ما تصير ذكر حمار يا ربنا تستعمر. ها لا بعض هذا صور البعض انه ذم هذا وانه هذا الشاعر قاعد مدح يعني نحن ولو ذا الان يشرح يقول والبغاة لحركات الباء ضعاف الطير وما يصاد منها والنسر طائر معروف اي من جاورنا عز بنا صلح العباركات وغرق بنا عز بنا صار عزيز بعد من معاني استفعل وبمعنى فعل نحو قر واستقر يعني قر استقر تكون بمعنى قر طبعا في ماذا في مع التأكيد مبالغة أكثر أنا قلنا بمعنى قر زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى صح لابد أن تكون هناك زيادة هنا زيادة تأكيد يكون يعني آتت وأشد خلص هذه المعاني ذكرنا ثمان معاني ذكرنا معاني ثمان أبواب بقية الأبواب كيف يقول وما عدا هذه الأبنية الثمانية التي ذكرنا معانيها إلى تمام الخمسة والعشرين لا معنى لها زائدا على أصولها إلا المبالغة ما في معنى مبالغة من باب زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ومعنى ماذا معنى زيادة معنى مبالغة وتأكيد فلا حاجة إلى تعدادها تعداد مو تعداد تعداد فلا حاجة إلى تعدادها فتقول شهد الشيء بالكسر شهبا أو شهبا لعل الهاء محركة ممكن مراجعة كتب اللغة أنه شهب شهبا أو شهبا ظهر شهبا بتحريك الهاء وللمبالغة ماذا تقول تقول اشهب الباء مشدد اخواني افعل اشهب اشهبابا اشهبابا الهمزه مو مفتوحه مو اشهبابا اشهبابا وهمزه همزه تواصل تذكر في درج الكلام اشهب اشهبابا وتقول اشهاب واشهاب اذا تقهول مع الواو الهمزه تسقط بعد اشهاب الباء ماذا ألف بين الهاء والباء والباب والباء ماذا مشددة إشهاب إشهيبابا إشهيبابا كلاهما ما مبالغة يعني مبالغة في ماذا في شهيبة شهيبة أصل المادة أصل الفعل إشهاب مبالغة شهيبة وإشهاب أكثر مبالغة وكذا وكذا خشوشنا وعشوشبت وعشوشب الأرض أو عشوشبت الأرض وحلولا مبالغة خشنة وعشب وحلا مبالغة ولكن المعنى معنى واحد فقط ما في مبالغة وهو لازم غالبا وهو إشارة إلى باب افعوا عليه باب افعوا عليه افعوا عليه افعوا عليه افعيالا افعوا عليه افعوا عليه افعيالا سبقا ذكرنا اصل افعيالا افعوا عالم افعوا عالم الواو كسرت يعني قلبت ياء لسكونها وكسر ما قبلها واو حرف علة ساكن ما قبله كسرة يقلب ماذا ياء فتصير احشيشابا الياء اصلها واو يقول هذا الباب لازم غالبا غالبا قال غالبا يعني اكو يوجد غير الغالب ويشير الى غير الغالب يعني غير القلب يعني يكون متعدي يستعمل ماذا متعديا قال الجوهري هذا لغوي لم يجي افعوا عليه متعديا الا حلولا احلولا يستعمل لازم ويستعمل متعدي الا حلولا عند من يقول احلوليته احلوليته يعني جعلته حلوا حاليا حلوا واعرور الفرس مو الفرس اذا قلنا اعرور الفرس صار لازم اعرور الفرس بس تقول اعرور زيد الفرس او تقول اعروريت الفرس كن خليها متعدي الفرس مفعول به واعرور أرور الفرس أي ركبه عريانا فمتعدي فإذا تارة تقول روى الفرس يعني ماذا طار عريانا يعني نفس أرورة يتعدى يكون لازم ومتعدي. تارة نقول روى الفرس يعني ماذا يعني طار عريانا. وتارة تقول رويت الفرس أي ركبته عريانا. أو هناك مثلا روغ الفرس ممكن أن نقول ركب عريانا أو نقول صار عريانا حسب ما في اللغة كلها راجعة. ها؟ في لازم لا من عند أنا أقول يعني لأنه أول ذكر الشوشب الأرض وحلولة ف يعني كل لازم. لكن إذا استعمل متعدي الفرس لابد يكون منصوبا لأنه هنا أقول جعل ضم الضم خطأ. وكذب عول سد مشدد ماذا الواو مشددة يعني بزيادة الهمزة وتشديد الواو وواو مشددة وواو مشددة عبارة عن حرفين همزة في أول همزة الواو. وكذب عول إنما يفيد المبالغة نحو اجلوز بهم السير أي دام مع السرعة جلزة أصله جلزة جلز السير لا بعد او جلز بهم السير نفس جلز بهم السير وجلوز بهم السير معنى واحد معناهما ماذا واحد الا ان جلوز فيه ماذا مبالغه وتاكيد وشده والغالب عليه اللزوم يعني الغالب على هذا الباب باب اول ماذا اللزوم. فهذا تمام الكلام في ماضي الثلاثي المجلد والمزيد فيه خلاص وذكرنا الأوزان والمعاني. ننتقل إلى ماذا إلى الرباعي. إخواني الرباعي مجلده وزن واحد فعلل يفعل فعللة وفعلالا هذا وزنه. فعلل الماضي يفعل مضارع فعللة المصدر القياسي ماله فعلالا المصدر السماعي يعني له مصدران مصدر قياسي ومصدر سماعي. المصدر القياسي فعللة والسماعي فعلالا. ماضي فعلل وزنه ومضارعه يفعلل مصدره القياسي فعللة ومصدره السماعي فعلالا. والمزيد أنا أذكر المزيد حتى فقط نطبق والمزيد مزيد رباعي ثلاثة أوزان. تفعلل يتفعلل تفعللا مثال رباع المجلد زلزل يزلزل زلزلة دحرج يدحرج دحرجة بلبل يبلبل بلبلة. المزيد في الأول تدحرج مثل تفعلل تدحرج يتدحرج تدحرجا تزلزل يتزلزل تزلزل مصدر واحد بعد له. الوزن الثاني افعلل يفعلل افعلالا احرنجم يحرنجم احرنجاما هذا الطريق الثاني. الوزن الثاني الوزن الثالث افعلل افعلل افعلل يفعلل افعلالا اقشعر يقشعر اقشعرا افعلالا اقشعرارا افعلل يفعلل افعلالا اقشعر يقشعر اقشعر. طبعا سابقا ذكرنا هناك اوزان ثلاثي مزيد ملحقه بماذا بالرباعي المزيد بعد ما يذكر هذا لانها ثلاثيه ذكرها هناك هنا فقط يذكر ماذا اوزان الرباعي هذه اوزان. طبعا يقول ومعانيها ما فيها معاني وكلها ماذا تفيد مطاوعه الرباعي او مبالغه ولهم لذا ما يصير الى اما مطاوع واما ماذا مبالغه للرباعي المجلد. نقرا العباره يقول ابنية الماضي الرباعي وللرباعي المجلد اول ما يذكر ماذا الرباعي المجلد يقول هذه العناوين اخوان موجوده هنا هذه من المحققها والمعد للكتاب والا اصل الكتاب ما فيها هكذا لعل عناوين هناك مستقل يقول وللرباعي المجلد هذا اصل العباره وللرباعي المجلد بناء واحد بناء واحد هو فعلل نحو دحرجته قال دحرجته يريد يقول ماذا متعدي دحرجته من الدحرجة وهو ما يدحرجه الجعل من البنادق. أجلكم الله هذه القذارات، هذه الدويبة تجمع القذارات وتدحرجها حتى تصير بنادق. فدويبة خاصة هذا ما أدري هي مو من البنادق هذه، يعني يصير مثل تدحرجه يصير بعد مثل كرة صحيح. وأجلكم الله فقط تجمع ما ذل هذه الكثافات والقذارات. فدحرجته من الدحرج وهو ما يدحرجه الجعل من البنادق، وهذا متعدن، هذا الفعل ماذا؟ متعدن، دحرج متعدن. ودربخ الرجل لازم طبعا، ودربخ الرجل إذا طأطأ رأسه، يعني هذا هنا ماذا؟ لازم. دحرج متعدي، دربخ ماذا؟ لازم. دربخ إذا طأطأ رأسه، دربخ الرجل يعني ماذا؟ يعني طأطأ رأسه أي سكنه وبسط ظهره. ودربخت الحمامة، دربخت الحمامة إذا خضعت لذكرها وطاوعته، وهذا لازم. فإذا فعل الاستعمال ماذا؟ متعديا ولازما. ليش؟ المطالعة لذكرها هو لازم، اي لازم واجب. انا واجب هذا الرباعي المجلد. نعم طبعا سبقا ايضا قلنا انه كل ما تكثر الحروف يعني المبنى يزداد حروفين يزداد يعني يقل استعمالنا. أكثر ما تستعمل ماذا؟ الأفعال الثلاثية، رباعي استعمالها ماذا؟ قليل. الرباع المزيد ما هي أوزان؟ نقول وللمزيد فيه من الأبنية ثلاثة فقط لا أكثر ولا أقل، ثلاثة أوزان. تفعل لا يوجد كلام يشير إليه، تفعل بزيادة ماذا؟ التاء في أوله واللام في آخره، لام تكررت بعد. عفوا تاء تاء تاء تاء حرف خذ التاء لأنه هذه اللام الثانية من الحروف الأصلية، فقط التاء ماذا؟ في أوله. تفعلل وفعلل هنا حرفان الهمزة والنون بين العين واللام، وفعلل وفعلل وفعلل. هذه فعلل هو يذكر الوزن يعني يطبق الحركات، يقول فعلل بسكون الفاء اف لاحظوا اف إذا ماذا ساكنا بعد همزة المكسورة للوصل همزة الوصل. وسابقا الإخوان تتذكرون قلنا الهمزة الهمزات في جميع الأبواب همزات ماذا؟ وصل إلا هم إلا باب واحد، باب أفعل يفعلون. همزة ماذا؟ همزة قطع فلا تسقط في درج الكلام، لكن سائر الهمزات واصل تسقط في درج الكلام. بدنا نقول وفعل ما قل وافعل خطأ. باسمك اللهم ما بعضهم يقول باسمك خطأ، باسمك باسمك الهمزة لا تسقط في دلد السلام. اقرأ باسم ربك مو باسم ربك، باسم ربك الهمزة لا تسقط إلا باب واحد باب الإفعال بسكون الفاء بعد همزة المكسورة الوصلي وفتح البواقي. هل فتح البواقي فيه مجاز تسامح؟ لو تأملنا في حركات الحروف بعد الفاء الآن نعم مفتوحة، اللام الأولى مفتوحة لكن اللام الثانية ساكنة أدغمت في اللام، لكن هو ينظر للظاهر يقول الظاهر متحركات، لذا قال وفتح البواقي، البواقي مفتوحة ولكن حقيقة كلها ليست مفتوحة، اللام الثانية ساكنة لكن حيث أنها أدغمت في الثالثة وسددت كأنها ماذا متحركة. وفتح البواقي مع تثقيل الآخر يعني تشديد الآخر، اللام الأخير ماذا؟ تتشدد تكون مشددة، وهذا المشدد عبارة عن حرفين صح ولا لا؟ فإذا تكون اللام الثانية ماذا؟ اللام الثانية ساكنة. زين يقول هذا الوزن افعل ال أصله ليس كذلك، مو افعل لا أصله افعل لا لا افعل لا لا اف عل يعني اللام الاولى ساكنه، العين مفتوحه اللام الاولى ساكنه، الثانيه والثالثه متحركان. لكن فتحه الثانيه نقلت الى اللام الاولى، اللام الاولى، وادغمت الثانيه في الثالثه، والا اصله افعلالا افعلالا. نقلنا حركه اللام الثانيه اعطيناها الاولى، قال افعل افعل لا بل عفوا صار افعلل هكذا، صار افعلل لا يعني بعد النقل صار افعلل. اذا هو يقول واصله افعلل بسكون اللام الاولى وفتح الباقيتين نحو تدح مهما بيمثل. الان هذا هو النحو امثله لكل الاوزان، الاوزان الثلاثه. الوزن الاول الذي وتفع على مثاله تدحرج، ما هو معناه؟ وهو مطالع دحرج، دحرجته فتدحرج، دحرجته فتدحرج، دحرجت زيدا فتدحرج زيد، دحرجت الحجر فتدحرج. فاذا معناه ماذا؟ مطاوع. وحرنجم مثال احرنجم احرنجم وحرنجم ها احرنجم القوم اي ازدحموا، هذا مبالغه، معناه ماذا؟ يعني احرنجم وحرجم، حرجم واصله حرجم، قلنا ربع المجرد لو وزن واحد فعلل، احرنجم اصله حرجم، احرنجم وحرجم معناهما واحد، الا ان احرنجم ابلغ، ابلغ من حرجم القوم وحرنجم القوم معناهما واحد، احرنجم ابلغ مبالغه. واقتعر جلد الرجل وقشعر معناهما واحد، هذا فيه ماذا؟ فيه مبالغه. واقتعر جلد الرجل اخواني انا نحو يوجد خطا على نقل العباره، وشوف يعني لو محصل العباره لعله ما في معنى، الواحد يقول شنو يقصد المصنف، لان العباره خطا. يقول واصله اقتعر اقشعرر، أطلق شعر اقشعرر صح، نقلت الفتح من الراء للعين وصار اقشعرر. يقال منه اخذته القشعريرة، شنو معناته؟ يقال منه من اقشعرر اخذته القشعريرة، خطأ هذا، شنو يعني اللي يقول منه اخوان؟ لذا في عبارة الجار بردي والذي هو اسبق من نظام الدين النيسابوري، يعني هذه النسخة يعني الشرح نظام الدين النيسابوري سبقه شرح الجاربردي وسبقه شرح الرضي. في عبارة الجاربردي موجودة في حواشي الطبع الحجرية، موجود هكذا العبارة، يقول واقشعر جلد الرجل أصله قشعر، أصله قشعر، يقال اقشعر الرجل اذا اخذته قشعريره، يقال اقشعر الرجل اذا اخذته قشعريره. هذا بيان معنى اقشعر، مو منه اقشعر. ولذا نظام الدين جاء اخذ نفس العباره وتفلت فيها، وجاء النساخ واخطاوا. الخطأ مو من نظام الدين النيسابوري، الخطأ من النساخ الكتاب. لذا أول إخوان سجل عبارة الجاربردي، أصل عبارة الجاربردي هكذا يكون، الجاربردي هذا هكذا يقول أصله قشعر، أصل عبارة الجاربردي أصله يعني أصل قشعر قشعر، يعني مأخوذ من قشعر، أصله قشعر. يقال يعني العرب هكذا يقولون، يقال اقشعر الرجل، اقشعر الرجل اذا اخذته قشعريره، اذا اخذته قشعريره. هذا يجي الى عباره نظام الدين النيسابوري، عباره الكتاب، حاول يتفرغ في عباره الجاربري. شنو قال؟ لا اقرب العباره من اول، واقشعر جلد الرجل واصله وأصله اقشعرارة. صحيح أصل اقشعرارة اقشعرارة اقشعرارة كما هو قال نقلت الفتحة من اللام الثاني إلى اللام الأول يعني من الراء إلى العين. يقال اقشعرارة متى يقال؟ يقال إذا أخذته القشعريرة بدل منه تخلي ماذا؟ إذا إذا إذا مكان منه نجعل ماذا كلمة إذا اقشعرارة يقال متى يقال؟ يقال إذا أخذته القشعريرة. أنا النساء خطأوا مكان ما يقولون مثلا إذا وضعوا كلمة منه إذا أخذته القشعريرة. وهي لازمة كلها يعني هذه الأبواب لازمة كلها بحكم الاستقراء يعني مو بحكم العقل إن عندما استقراء استقراء كلمات العرب نجد أن هذه الأبواب الثلاثة كلها ماذا لازمة. طبعا الرباعي المدرج يستعمل لازم ويستعمل متعدي المزيد فيه فقط لازم. إلى هنا كانت أبنية الماضي إخواني أبنية الماضي سواء كان ماضي ثلاثي أو رباعي مجرد أو مزيد فيه أبنية الماضي. الآن ننتقل إلى أبنية المضارع. كيف يبنى المضارع؟ أول يعطي قاعدة كلية المضارع يبنى بزيادة حرف المضارع على الماضي سهل هذه بزيادة حرف المضارع في أول الماضي طبعا تغير الحركات والسكنات ولكن في الكل في كل هذه الأبواب نأتي بماذا؟ بأحرف المضارعة نضعها أول الماضي مع تغيير الحركات يصير مضارع والحروف المضارعة كبارها بعدها توضح واضحات وإنما الحروف أتينا أنأتي نأتي أتينا أنيت بلي نأيت الهمزة للمتكلم وحده النون للمتكلم مع الغير الياء لأربعة من المضارع أربعة من المضارع فقط المفرد المذكر الغائب والمثنى المذكر الغائب وجمع المذكر الغائب ومؤنث الغائب المفرد المؤنث الغائب أربعة فقط لا مو كل الغائب أربعة من الغائب والغائب مو ستة وستة ستة مخاطب واثنين من الغائب خلينا نصرف مثلا ضرب نصبح منه مضارع فليضربوا يأكل يضربوا يضربان يضربون تضربوا تضربان يضربنا أنا قلت مفرد مؤنث خطأ مني يعني جمع المؤنث يضربوا يضربان يضربون تضربوا تضربان يضربنا تضربوا تضربان تضربون تضربين تضربان تضربنا أضربوا نضربوا هذا المضارع الهمزة للمتكلم النون للمتكلم على الغير والياء ثلاثة المذكر الغائب وجمع المؤنث جمع المؤنث الغائب والتاء الباقي الصغير. يقول وأبنية المضارع المضارع إنما يحصل أركانه يحصل أركانه هذه طبعا بعدين تجي مثل حروف زائد وغير إنما يحصل أركانه بزيادة حذف المضارع وهو ينحذف المضارع أحد حروف أتينا على الماضي هذا على الماضي وين بمن متعلق بزيادة بزيادة حذف المضارع على الماضي خل الأصل فقط والمضارع بزيادة حذف المضارع على الماضي هذا على الماضي متعلق بزيادة أركان الأصول إنما تحصل أصوله يعني الأوزان الأساسية لماذا؟ بزيادة مو عندنا في مقابل الأركان عندما نصادف المضارع لاحظ شيخنا نقول ضرب يضرب وهذا ركن اعتبر أنت ركن يضرب أنا من تصرف يزيد الضمائر في ضربان يضربون هذا ماذا تجي ماذا هذه متفرعة على هذا الركن أما المجرد المضارع المجرد ما قال أبنيتهم من الماضي الثلاثي المجرد أبنيتهم من الماضي الثلاثي المجرد أما هيئاته هذه كلها. قال أولا أما هيئاته عبارة الشارع أبنيته من الماضي الثلاثي هذه مع المحقق وهو الشملاوي قال وتعلق على الشملاوي لكن الأصل فإن كان مجردا على أي حال. أما هيئاته يعني هيئات المضارع أو هيئاته يعني أوزانه يعني أبنيته وهذه من الثلاثي المجرد المضارع الثلاثي له ثلاث أبنية لا أكثر يفعل لكن بلحاظ المضارع الماضي تتعدى بالصيغة ستة أبواب لأن فعل له ثلاثة فعل يفعل وهذا فعل يفعل مشروط بأن تكون عين المادة أو لام وماذا من حروف الحلق فعل له مضارع له وزنان مضارعه فعل يفعل وفعل له ماذا وزن واحد مضارعه فعل يفعل. الآن يذكر أوزان ماذا أوزان مضارع فعل ما هي هيئات مضارعه لذا قال أما هيئاته فإن كان مجردا على فعل يعني الماضي المجرد إذا كان على وزن فعل في المضارع ماذا يكون كسرت عينه أو ضمت في المضارع إما تكسر عينه أو تضم نقول فعل يفعل مثل ضرب يضرب فعل يفعل مثل نصر ينصر الجوز الفتح يجي هو يقول ولكن إذا كانت العين من حروف الحلق اللام من حروف الحلق المضارع ماذا يكون يفعل فعل يفعل يعني هذا الوزن مشروط. لا أخواني هنا نفسأ الشيء إليه وهي أتنام فعل يفعل الأصل يفعلوك بكسر العين الأصل أو ضم العين والأصل يفعله والأصل يفعلوا أو يفعلوا اختلف اللغويون بعضهم يقول الكسر والأصل وبعضهم يقول الضم والأصل وبعضهم يقول كل أصل كل منهما رأس وأصل على حدة. قد واحد يسأل يقول شو الفائدة السبب هذا قلنا هذا أصل أو ذاك أصل أو كلاهما أصل في فائدة لا تخلو من فائدة في ثمرة الثمرة إذا أنا واجهت مادة من المواد يعني أعطيت مثلا فعلة وزن فعلة واجهت كلمة فعلة وما عندي الآن كتاب لغة ولا يوجد واحد شخص عنده متضلع باللغة حتى أسأله ولا سماعي بعد الأذن إذا كان الأصل كاسر إذا قلنا الأصل كسر العين أنا رأسا أحمله على ماذا على كسر العين لأنه هو الأصل إلى أن بعد يجي مثلا واحد ثقة في اللغة وسأله إذا كان ضم العين هو الأصل أحمله ماذا على الضم فائدته هذه الثمرة. ولذا بعضهم يقول مثلا بعضهم يقول الكسر بعضهم يقول ماذا أو فتحت شوف ما قال كسرت عينه أو ضمت عينه أو فتحت على ماذا على كسرت يعني عين المضارع فتحت لكن هذا الأخير مشروط لماذا مشروط أو فتحت إن كان العين أو اللام منه يعني من المضارع من الماضي عطفا أو قل من المضارع لا أشكال أو يعني من المادة إن كان عينه أو كان العين أو اللام منه حرف حلق غير ألف حرف حلق غير ألف شنو يعني ما معنى ذلك بعضهم كالشيخ الرضي رحمة الله عليه مو رضيها صاحب النهج يعني جامع النهج هو لبدا صاحب الشرح الشافية للسرابادي نجم الدين السرابادي يقول حروف الحلق ستة لا غير وهي الهمزة الهاء العين الحاء الغين الخاء ستة لا غير بعض آخر يقول سبعة، هذه الستة بإضافة الألف، يعتبر الألف أيضا من حروف الحلق. كأن نظام الدين النيسابوري هو من هؤلاء الذين يقولون ماذا؟ حروف الحلق سبعة. ولكن حرف الحلق ليست شرط في ماذا؟ ليس شرط في مجيء الوزن، وزن على وزن يفعله، وإن كانت من حروف الحلق لكن ليست شرطا. لماذا ليست شرطا؟ يقول لأنها منقلبة عن الواو أو الياء، أصلها واو أو ياء، والواو والياء ليست شرط. وإن كانت هي الألف بحد ذاتها حرف حلق منقلب، لكن حيث أنها منقلبة هذه لا تكون شرطا. الشرط ماذا؟ هو الحروف الستة. ولذا قال أو فتحت كترة عينه، أو ضمت، أو فتحت متى؟ إن كان العين أو اللام منه حرف حلق، هذا خبرها خبر كان حرف حلق غير ألف، حال كون حرف الحلق ماذا؟ غير ألف، مغايرا للألف، لا اعتداد بها، لا اعتناء بها، يعني لا اعتداد بها. كيف لا اعتداد بها؟ لماذا؟ يقول وإن كانت من جملة حروف الحلق، نعم من حروف الحلق على رأيه، ولكن على رأي صاحب الشرح الشافية رضي الدين هذه لا تعتبر من حروف الحلق، لكن لا يعتبر من حروف الحلق. لماذا؟ لأنها تكون منقلبة عن واو أو ياء البتة قطعا. هذا أيضا خلافهما، هل أن الألف رأس هي أو منقلبة؟ هو يقول البتة منقلبة، منقلبة بني. لا أقل في الكلمات المعربة، حتى في المبنية مثلا كلمة إذا مبنية، قل مبنية مثلا إذا، هل أنها منقلبة من الياء؟ هذا خبارة في كلام. ولكن في المعربة، في الكلمات المعربة التي متصرفة تتصرف يقينا ماذا؟ منقلبة أنواع الأوياء البتة. وإنما المعتبر منها ما عداه، عند الضمير، وإنما المعتبر منها، ضمير منها يعود لحروف الحلق، المعتبر من حروف الحلق ما عداها، الهاء لما يعود؟ الألف. وإنما المعتبر منها يعني من حروف الحلق ما عداها، يعني ما عدا الألف، وهي ستة، ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كل هذا حروف ماذا؟ حروف حلقية، يعني هنا مخرجها الحلق لا الفم، الحلق. الآن يمثل، سأل يسأل همزة العين والهمزة، إذا جاء يسأل، وجبه يجبه لامه هاء، منع يمنع لامه عين، منح يمنح لامه حاء، شغل يشغل عينه غين، فخر يفخر عينه ماذا؟ خاء. وإنما نكتفي في نكتة، يوجد قاعدة، هذه القاعدة خلينا نشوف أنها مضطردة هذه القاعدة أم لا. يقولون إذا وجد الشرط وجد المشروط، إذا وجد الشرط وجد المشروط. سؤال: هل لها كلية هذه؟ كل مضطردة هذه عامة هذه القاعدة مضطردة؟ لا، نقول ليست قاعدة مضطردة، مهمة هذه. مثلا الصلاة مشروطة بماذا؟ بالوضوء، لكن نقول إذا تحقق الوضوء، إذا وجد الوضوء حتما توجد الصلاة. قد الإنسان يكون على وضوء ولكن مو لازم أن تتحقق ماذا؟ توجد ماذا؟ الصلاة. فإذن ليس هذه القاعدة، يقولون إذا وجد الشرط وجد المشروط، هذه ليست قاعدة مضطردة. نعم، المشروط تحققه بوجود، متوقف على وجود الشرط، ولكن إذا وجد الشرط حتما يوجد المشروط؟ لا، يوجد موانع، يوجد غير ذلك أمور. فهنا نقول لاحظ إخواني، فعل يفعل مشروط بماذا؟ بأن تكون العين أو اللام من حروف الحلق. ولكن هل أنه إذا كانت المادة الفعل مادة الفعل عينها أو لامها من حروف الحال يلزم أن تأتي على حتم على وزن يفعله؟ لا، ما يلزم هذا. مثلا يمثل دخل، ماذا نقول في مضارعه؟ يدخل. رجع يرجع أو يرجع، يعني جاء من بابين أخوانا، رجع يرجع أو رجع يرجع، ما جاء على يرجع. نعم الوازن مشروط بأن تكون عين المادة أو لامها من حروف الحلق، لأنه إذا تحقق هذا الشرط حتما لا بد أن تأتي المادة على وزن يفعله. لا، من قال هذا؟ ولذا يقول وإنما طبعا أولا يبين لماذا اشترط هذا الشرط، أول لماذا اشترط هذا الشرط قبل أنه مثلا نقول اشترط إذا تحقق المشروط حتما. قبل هذا أول لماذا اشترط أصلا هذا الشرط؟ اشترط لأن يقول حروف الحلق ثقيلة، حروف الحلق ثقيلة، والعين واللام حتما متحركة. لماذا لم يشترط الفاء؟ قالوا العين واللام إذا كانت من حروف الحلق يأتي بالمادة على وزن يفعله. لماذا لم يشترط الفاء؟ يقول لأن الفاء ساكنة، لكن العين واللام متحركان، والحركة يقولون الحركة حرف مصغر، الحركة حرف مصغر، هذه فإذا حرف، والحروف الحلقية هي فيها ثقل. الحركة والحرف الحلق يسبب ثقل، يسبب ماذا؟ ثقل، الكسرة أو الضمة. لذا أبدلوا الكسرة والضمة، أبدلوها إلى فتحة حتى يزول هذا الثقل. ولذا يقول موجود لدي العبارة وإنما اشترط كون العين واللام حرفي حلق في الرد إلى الفتح، لرد الحركة إلى الفتح، لأننا قلنا سابقا أصل أما يفعل أو يفعل نردها إلى الفتح، نقول يفعل لأنهما يعني العين واللام، أنهما العين واللام لأنهما متحركان في المضارع، متحركان في المضارع. أما العين فدائما، أخواني تكتبون أما العين دائما لبيان الوزن، العين دائما لبيان الوزن. أما اللام فغالبا تكتبون في حالة رفع وحالة النصب، في حالة رفع في حالة الجذب ساكنة، في حالة رفع وفي حالة النصب، فيناسب ماذا؟ فيناسب التخفيف، تخفف إلى الفتحة، يعني تكون مفتوحة العين، صح؟ فيناسب التخفيف والفتحة حينئذ، بخلاف ما لو كان الفاء حرف حلق. إذا كانت الفاء حرف حلق فإن ذلك كونه حرف حلق لا اعتداد به، لا اعتناء به، لا اعتداد. لماذا؟ لسكونه فيه، يعني سكوني، تكتب لسكوني فاء الفعل فيه في المضارع، وأن فاء هاء لسكوني الفاء فيه، يعني ماذا؟ في المضارع أبدا دائما، صح؟ ولكنه، أنا أريد أخلص العبارة دائما، ولكنه لا يلزم من وجود الشرط، ولكنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. هذا الذي قال، يعني ليس قاعدة مضطردة، فليس كل ما كان عينه أو لامه حرف حلق فإنه يرد إلى الفتح، نحو دخل يدخل ورجع يرجع، ولكن كل ما يرد إلى الفتح أو يرد إلى الفتح يجب أن يكون عينه أو لامه ماذا؟ يجب أن يكون حرف حلق، يعني الوزن مشروط لا بالعكس. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تأتي أبا ويا أبا دي الشتالات يريد على القاعدة نشري إليها غدا موفقين.